كريم. الله أكبر ما شاء الله. وكنتم على شفا حفرة قلوبكم فأصبحتم وكنتم على شفا حفرة من النار لأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم تلك آيات

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقب فك رقبي أو أطعم في يوم ذي مسغبة